ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما نقرأ في قصص بني إسرائيل، وقصص بني إسرائيل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا سمعتم من بني إسرائيل شيئا فلا تصدقوا ولا تكذبوا، فربما صدقتم كاذبا أو كذبتم صادقا. لكن قال العلماء لما يكون القصة فيها حكمة فالحكمة ضلت المؤمن، وأينما وجدها فهو أحق الناس بها، يعني هو أحق الناس بها، لأن الله عز وجل صدق على كلام بلقيس وما كانت ما زالت كافرة قبل أن تسلم. يعني قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال ربنا وكذلك يفعلون، يعني تصديقا من الله عز وجل على كلام إنسانة كانت ما زالت كافرة. ورب العباد سبحانه وتعالى يصدق على كلامه، لأن ده كتاب من لدن حكيم خبير، يعني هذا دين الإسلام من الله سبحانه وتعالى. فقصص بني إسرائيل تقرأ فيه أن يقال أن سيدنا سليمان كان ماشي مرة كده يتجول في بستان، فرأى أربعة من العصافير أو من البلابل أو من الطيور على فرع شجرة، وكل أمة من الأمم لها لغة تتفاهم بها، بس احنا لا، يعني قال سيدنا سليمان يعني علمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء. الله أكبر، علم منطق، يعني كان يفهم الطيور ماذا تقول والحيوانات ماذا تتكلم، وهذه لم تعطى رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. المهم وجد الأربعة عصافير تشقشق، فقال أما تدرون ما تقول هذه العصافير الأربعة أو البلابل الأربعة؟ قالوا لا والله يا نبي الله. فقال إن الأول يقول عجبا، فيقول العصفور الثاني ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، يريت لما خلق عرفوا مخلوق لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش إلا ليدمرون، إلا ليحطمون، إلا ليحرقون، إلا ليعطلون الإنتاج، إلا ليعطلون المصالح. ما ينفعش سبحان الله، الحصرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالعبادة بمعناها الواسع، مش العبادة الطقوسية التعبدية صلاة وصيام وحاجة، ده جزء، إعمار الكون هو الجزء الأكبر بالتقوى والعمل الصالح ومنظومة الخلق التي نتكلم عنها. طيب، يا ليت الخلق لم يخلقوا. فالعصور الثاني يكمل يقول ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا. والثالث ماذا يقول؟ يقول ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. ما احنا كلنا عارفين ان احنا موجودين لإعمار الكون وعبادة الله سبحان الله. فاذا يا ليتهم لما يعني علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. فالرابع يكمل المسيرة قائلا حتى يصير كتاب معرفة سبحان الله من العصافير الأربعة لنا على لسان المترجم الكبير سيدنا سليمان عليه السلام، ويقول الرابع ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا، لأن عمل من غير إخلاص جسد ليس فيه روح. ثاني يا ليت الخلق لم يخلق، يا ليت تكتبوها جميلة والله، يا ليت الخلق لم يخلق ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا، ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. إذن الإنسان المسلم هو الإنسان الذي يراعي ليه أنا موجود في هذا الكون، إيه اللي أنا مأمور به، ثم بعد ذلك يجب أن أعمل بما أمرت به وأنتهي عما نهيت عنه، ثم يجب أن أخلص فيما أعمل، لأن الإخلاص سر من أسرار الله يودعه الله في قلب من يشاء. وقال ربنا عن سيدنا يوسف إنه من عبادنا المخلصين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وارزقنا الفهم والعمل بما أمرت، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات أنسي في خلواتي